من القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح يوم جديد ملون بألوان البهجة والفرحة والسعادة. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، ومنها أنشطة وفعاليات من هنا وهناك. شياكة وأناقة، استشارة طبية وأكل هنية. والبداية مع كلمات من القلب. صباح الخير لكل مستمعين البرنامج الصباحي الجميل إلى ربات البيوت. النهاردة اخترت لكم موضوع مهم جدا، وهو اتيكيت استخدام أطفالنا للسوشيال ميديا. طبعا دلوقتي كل أم وأب كلهم دلوقتي مستائين جدا بسبب قصه استخدام أولادنا لوسائل التواصل الاجتماعي وللسوشيال ميديا بطريقة كبيرة جدا، لكن لو استخدمناها باتيكيت وبالنقاط اللي هنتكلم فيها دلوقتي هتكون بالعكس، هتكون نعمة وليست نقمة. أول حاجة لازم على كل أب وأم يعرفوا إيه هي الوسيلة اللي أولادنا بيحبوا يستخدموها أكتر، إيه هو الابليكيشنز اللي بيقعد عليه طول الوقت. هل هو الفيسبوك، الانستجرام مثلا، الواتساب مع زمايله، حتى في ألعاب البلايستيشن دلوقتي بقى فيه وسيلة تواصل كبيرة جدا مع كل الناس من كل بلاد العالم. علشان كده لازم أخد بالي الأول إيه هي الوسيلة اللي ابني بيحبها، وأعرف منه ليه بيحب الوسيلة دي بالذات. تاني حاجة، لما يجي ابني أو بنتي يعملوا أكاونت مثلا على الفيسبوك، دايما أنصحهم بلاش مثلا يكتبوا عنوان مدرستهم أو عنوان بيتهم أو أي معلومة مهمة تخصهم خاصة، يعني يكون اسمه عادي جدا، ممكن صورة برضو شخصية تكون لائقة طبعا، ولكن بلاش ينشر معلومات تكون خاصة بأسرته قوي، ده مهم جدا طبعا. ممكن بقى النقطة الثالثة أن أنا أحكي لأولادي قصص المغزى منها بطريقة غير مباشرة، أن أنا أعرفهم لما يجي أي غريب يكلمني على أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي أن أنا ما أردش عليه، أو أرد بطريقة كويسة، أو كمان ما أقولش معلومات تخص بيتي زي ما قلت رقم تليفوني وعنوان مدرستي، وفي نفس الوقت ما خوفش أولادي أوي، يعني بلاش أن أنا أرعبهم، يعني ممكن أقول لهم قصة بس بطريقة غير مباشرة بحيث أفهمهم يستخدموا الوسيلة دي إزاي. يعني ما يكونش ابني معقولة طول اليوم قاعد على التابلت أو على البلايستيشن، لازم أوفق بين الرياضة وما بين الترفيه وكمان ما بين استخدام السوشيال ميديا، ده مهم جدا. كمان من النقاط المهمة قوي، ممكن عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي لو في أي معلومة أنا ببحث عنها بقدر أفهم أولادي بيستخدموها إزاي وبيبحثوا عنها إزاي، فبالتالي كمان دي بتكون وسيلة جميلة أن أنا أعرف أجذب معلومات. النقطة كمان المهمة أن أنا أعرفهم لو ليا زميل أو صديق أو أحد من أفراد الأسرة ابني بيحبه جدا ومسافر لبلد بعيدة، برضو أكيد عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بتقرب الدنيا من بعض، وبالتالي بنقدر إن احنا نتكلم ونتواصل مع بعض، برضو دي ميزة جميلة قوي. من النقطة كمان المهمة اللي أنا عايز أتكلم فيها، رقب أولادي بطريقة غير مباشرة، ما حسسهمش إن أنا قاعد رقيب عليهم طول الوقت، خصوصا اللي هم يعني في سن المراهقة. لا يعني بفتش وراهم لكن بحكمة وبذكاء، في نفس الوقت أفهمهم لما يجي يعملوا تعليق ما يعملوش تعليق سلبي لحد، بلاش يتنمروا على أي حد أثناء الكومنتات على وسائل التواصل الاجتماعي. لو حسيت إن حد بيضايقهم أو بيتنمر على أولادي يكون الرد صارم طبعا جدا، في نفس الوقت من غير يكون في كلام أو ألفاظ خارجة أو لاذعة، علشان ما يعني ما علمش أولادي إزاي يعني يردوا على الناس بطريقة مش لائقة أو بطريقة ما فيهاش رقي كمان. يعني بلاش أخلي أولادي مستواهم يتدنى للأشخاص دي، فبالتالي طبعا بعمل الناس دي بلوك أو إن أولادي ممنوع منهم يتكلموا معيهم نهائيا. فعشان كده لازم أخد بالي جدا من وسائل التواصل الاجتماعي دي، طبعا على قد ما هي مضرة برضو مفيدة جدا، فأنا بطريقتي وبطريقة إن أنا بعلمهم إزاي يستخدموها أكيد هتكون وسيلة إن شاء الله نعمة وليست نقمة. أتمنى أكون أفدتكم. أنا دكتور شريهان الدسوقي خبيرة الإتيكيت المعاصر، وصباح الفل عليكم جميعا. مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا عمرو عبدو دياب وتخرجها نسرين لطفي، ساعد في الإخراج أحمد بدر. أنا قدرت أعرف مين صاحب العربية اللي عملت حادثة مع جوزك أشرف. مين يا سوسو؟ أرجوكي مين؟ واحد اسمه حسن السيد يوسف. طب وعرفتي ازاي الكلام ده؟ عيب عليكي، ده شغلي بقى ومصادري. ليكي حد في المرور؟ أيوة. حلو قوي، أكيد عرفتي التفاصيل الموجودة في الرخصة. أيوة عرفت، وهجيبلك عنوانه كمان. برافو عليك يا سوسو، برافو. ما تقلقيش يا مدام غادي، أنا هاخد العنوان وهروح أعرف هو مين حسن السيد يوسف ده. وتعرف يا حامد كمان هو تبع شركة إيه بالظبط؟ ضروري ضروري المعلومة دي. إن شاء الله هجيب لك كل المعلومات عنه. لازم نخلص من الكابوس اللي احنا فيه ونعرف مين اللي بيهدد جوزي أشرف عشان نرتاح بقى. مش فاهمة يا هيثم، هو انت غاوي مشاكل؟ مش فاهم يا هديل، قصدك ايه؟ هو انت لازم تشرط على عريس مامتك وتقول له قايمة ومش قايمة؟ يا ستي افهمي يا ابني، ارحم نفسك بقى. الراجل ده مدير نادي قد الدنيا، وبصراحة جنتل جدا، ويستاهل انه يتجوز نسمة مامتك. انت اصلا مش فاهمة حاجة، انا بعمل كده ليه؟ انت مش فاهمة، ده ممكن يطلقها بعد شهر بالكتير وما تقدرش تاخد حقها. انت بتقول ايه يا هيثم؟ حق ايه وطلاق ايه بعد شهر؟ ليه يعني؟ دول ناس كبيرة وخبرة في الحياة وعندهم من الحكمة والمسؤولية اللي يخليهم يحافظوا على بعض. تصدق يا هيثم؟ والله ده اجمل حب واحلى جواز. بقولك ايه؟ انا لازم اقوم بدوري كولي امر. مشكلتنا اننا حافظين مش فاهمين. قصدك ايه يا هديل؟ قصدي لو ابننا حمادة بعد ما يكبر ان شاء الله ويتقدم لوحده، هتوافق عروسته تكتب قايمة على ابنك وبالشكل اللي انت عامله ده؟ لا طبعا. يبقى تعتبر ان اسمها بنتك وأسامة في مقام ابنك. وارحم نفسك شوية. ارحم نفسي شوية ونسمة تبقى بنتي وأسامة في مقام ابني، مش كده؟ يا هيثم انا المحامي ولازم اوضح لك كل التفاصيل. قول يا متر قول. بص يا سيدي، لما العريس يشتري للعروسة الذهب، مثلا اشترى 100 جرام ذهب، يروح كاتب في القايمة 100 جرام ذهب، مش يكتب سعر الذهب، لان سعر الذهب زي ما انت عارف بيختلف من يوم للتاني. لا لا لا لا لا يا متر خالد، لو اشترى مثلا 100 جرام ذهب يكتب في القايمة 150 جرام أو 200 جرام. إيه ده؟ إزاي ده؟ معقول؟ هو ده آخر كلام عندي، يا إما يصرف نظر بقى. يصرف نظر؟ ها يا حامد، عرفت مين هو حسن السيد يوسف صاحب العربية اللي خبط أشرف جوزي؟ أيوة عرفت. أكيد بيشتغل في شركة من الشركات اللي بيحاربها أشرف عشان الفساد اللي فيها. أيوة يا ريت. أمال صاحبها بيشتغل إيه وفين؟ بيشتغل مخرج مسرحي، والعربية بتاعته اتسرقت منه من أسبوع. اتسرقت منه وبيشتغل مخرج مسرحي أكيد اللي سرقها واحد من الشركات دي وبعت سواق عليها عشان يخبط جوزي. يا ترى هو مين بقى اللي كان سيئها؟ ويا ترى الشركة دي مين؟ ومين اللي بيهددوا أشرف؟ نفسي أوصل لهم يا رب، وأنا كل ما بقرب من المعلومة ببعد ليه؟ عزيزتي المستمعة، حول دور وزارة التضامن الاجتماعي في نشر الوعي بأهمية التربية الأسرية الإيجابية أجريت لك هذا الحوار. معنا مستمعينا الدكتورة فيفيان فؤاد، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي لبرنامج وعي للتنمية المجتمعية. دكتورة فيفيان أهلا بحضرتك معنا. اهلا اهلا بحضرتك واهلا بمستمعينك. دكتوره فيفيان، وعي للتنميه المجتمعيه والكثير والكثير من القضايا. النهارده بنتكلم مع حضرتك عن التربيه الاسريه الايجابيه، ازاي نربي بامانه من غير اهانه. يعني حضرتك سألت السؤال الصعب اللي كلنا كأمهات واباء بنساله وبيشغلنا طول الوقت، ازاي نربي ولادنا من غير ما نجرحهم، من غير ما نضربهم، من غير ما نعنفهم. ده سؤال مهم جدا جدا جدا، واهم حاجة ان احنا نعرف انه تربية الطفل يمكن بتبدأ من وهو في بطن ام. يعني العلم النهاردة اثبت ان الالف يوم الاولانيين في عمر الطفل دول من اهم السنوات في تكوينه، سواء تكوينه الصحي او تكوينه النفسي او تكوينه البدني. الغذاء اللي بياخده من هو بطن امه بيشكل اهمية قصوى جدا، غذاء في السنين الاولى، طريقة تعاملنا معاه من وهو لسه بيبي صغير عنده زي ما بيقول يوم واحد، كل ده بيفرق مع الطفل. ومن هنا كانت رسائل وعي مهتمة بالالف يوم. بالألف يوم دول أهم أيام في حياة الإنسان. الغذاء اللي بياخده، تكامل الغذاء اللي بياخده. إحنا العلم اكتشف اكتشافات يعني جميلة جدا ومهمة جدا، إنه الأم اللي هي على طول بتحتضن ابنها من أول دقيقة، بتحطه على صدرها، بترضعه رضاعة طبيعية، وتستمر في ده لمدة 6 شهور متكاملين من غير ما تديله يعني حتى أي سوائل أخرى، قد إيه ده مهم جدا في تكوين شخصية الطفل، في إحساسه بالدفء، في إحساسه بالثقة. قد ايه اللعب مع الطفل، الحكي مع الطفل، الغنى للطفل حتى هو لسه بيتكلمش، كل ده اكتشفنا قد ايه ان هو بيشكل يعني جانب مهم جدا في التكوين النفسي والعقلي والادراكي للطفل. احنا مقصرين جدا الحقيقة، يعني خليني ابقى صريحة مع حضرتك، لان ده يعني برنامج لربات البيوت احنا تربينا عليه وكنا بنسمعه كل يوم، وكان بيعلمنا حاجات كتير مهمة، ويمكن من واجبنا دلوقتي ان احنا نقول هذا الكلام. احنا يعني مقصرين في حق اولادنا. لما بنعرف على سبيل المثال قد ايه الطفل هو صغير، حتى لو هو لسه بيعرفش يتكلم، ان احنا نقرأ له ونغني له ونحكي له قصص، قد إيه ده مهم في تكوينه وفي تكوين إدراكه وفي تكوين اللغة عنده وفي إحساسه بالأمان. قد إيه مهم إن إحنا نلعب معاه بالألعاب البسيطة. ما حدش بيقول الأسرة تشتري ألعاب غالية ولا معقدة ولا أي حاجة، اللعب البسيطة اللي في البيت، الكرة الصغيرة اللي أرميها له ويدهاني، إن أنا أقعد أحكي له وأغني له وأقرأ له قصة، ده مهم جدا جدا في حياتي. مهم وله تأثير كبير في تكوين الشخصية. يعني لا يمكن الناس تتصور ده قد إيه بيأثر على شخصية الطفل لغاية لما بيكبر. احنا متصورين ان الطفل هو عنده سنة وسنتين ان هو غير مدرك، مشاعره لسه مش مكتملة، اصله مش فاهم. لا، كل هذه التصورات خاطئة. هو بالعكس، هو مداركه وعقله وادراكه الحسي والنفسي والبدني بيتكون في الفترة دي، ومهم قوي ان احنا ننميهم باللعب وبالحكي وبالغنى وبالتفاعل المستمر. ده مهم جدا جدا. بعد كده بنبتدي نشوف انه بيبتدي بعض الاباء والامهات عايزين يربوا ومش صابرين على الحوار، ومش صابرين على انه يبقى فيه تربية من غير عنف، فبيلجأوا لأساليب عنفية، بيلجأوا للضرب، لساعات التنمر، بيلجأوا للشخط، بيلجأوا للتحقير من شخصية الطفل. كل ده طبعا أساليب في التربية خاطئة جدا، والطفل اللي بيتعود على العنف بتبقى سلسلة متكررة، هو بيوم أهله بيمارسوا عليه العنف بيمارس هو بيمارس العنف على يعني ناس أخرى، فنلاقي الأطفال يبقوا عنيفين في المدرسة، صوتهم عالي، بيتشاربوا لأي سبب. ده الحقيقة دايما بيبقى من البيت، والأهالي يمكن الأباء والأمهات معهم ما عندناش وسيلة تانية إلا العنف، إلا الضرب، إلا أن أنا زعقله، إلا أن أنا أشده من ودنه. فبنقول لأ، في أساليب تانية كتير جدا، بس الأساليب دي لازم تبتدي من وقت مبكر مش من وقت متأخر. ما يفضلش ما استناش على الطفل لغاية لما يوصل لسن المراهقة وأقول مش عارفة أحاول. لازم الحوار دي زي ما بنقول من أول يوم، من أول ما الطفل يبتدي يتعلم الكلام أحاوره وأكلمه وما زهقش، ومرة واثنين وثلاثة. كل ما أنا كنت حريصة على أن أنا أحترم الطفل وأحترم مشاعره وأقدم له المعلومة المظبوطة وأتناقش معاه وأخليه يعتمد على نفسه ويساعدني ويعرف إزاي يتحمل المسؤولية، كل ده هو ده اللي بيخليني ملجأش للعنف. عشان كده بنقول فيه ثلاث يعني حاجات مهمة جدا في تربية الطفل، هي الحب، ان انا احبه، ان انا الحوار، ان انا اتحاور معاه واكلمه بشكل مستمر واسمع رأيه ويسمع رأيه واحترم رأيه. احترام رأي الطفل ده شيء مهم جدا، والمشاركة، ان انا خليه يشارك معايا في كل حاجة. يمكن يعني التلت يعني قيم دول يمكن يحمونا من ان احنا نستخدم طريقة الضرب وطريقة العنف. وأناقة مع الدكتورة وهاد سمير أستاذ تصميم ومكملات الملابس. صباح الجمال، صباح الشياكة، صباح الأناقة، صباح كل حاجة جميلة. يا رب يسعد أيامكم دايما ويكون يومكم جميل وسعيد. احنا الحمد لله في أجواء دلوقتي نوعا ما تعتبر كويسة، الرطوبة العالية راحت والجو الحمد لله كويس. بالنهار بيبقى حر شوية، بالليل بيبقى الجو مناسب، لكن خلينا برضو نختار ألوان حلوة تتمشى برضو مع الجو اللي احنا فيه. خلي الجو ده الحر اللي احنا فيه ده بالنهار بنبقى محتاجين نلبس ألوان فواتح علشان ما تحسسناش بالحر. طيب هنلبس ايه؟ احنا السنة دي الحمد لله الموضة موجودة بكل ألوانها، يعني زي ما احنا شايفين كل الألوان تعتبر موجودة. في ألوان تعتبر ظهر أكتر أو نقدر نقول إنها موضة أكتر، لكن في المحلات لو روحنا نشتري هنلاقي كل الألوان. وزي ما بقول دايما نرجع لدولابنا ممكن منعوش نشتري حاجة وهنلاقي حاجات كتيرة جدا عندنا. طبعا ما فيش حد ما عندوش اللون الأبيض، إذا كان ده لون أبيض زيه زي الأسود، إذا كان بقى بنطلون، إذا كان جوب، إذا كان فستان، إذا كان بلوزة جاكت، يعني إحنا اللون الأبيض متوفر جدا هنلاقيه في دولابنا. فاحنا خلينا نلبس ابيض، الجو ده كمان محتاج ان احنا نلبس الوان فواتح. فاحنا مثلا لو خدنا بنطلون ابيض درجه من درجات التركوازات، ودرجه التركواز كمان من لون البحر والسماء هتدينا احساس دايما بالبروده، يعني هتدينا احساس ان الجو حلو. في الوان على فكره بتاثر علينا جدا، يعني حتى لو الجو حر وانا قاعد في مكان في درجات الالوان دي او لابسها بتقلل من احساسي بدرجه الحراره. فعشان كده احنا هناخد درجه من درجات التركواز النهارده. هنلبس شيميز او بلوزه تركواز ساده او مشجره او مقلمه، لان موجود التقليمه والمشجر في السوق، او ساده مفيش اي مشكله. والبنطلون الابيض هنلبس معاه شوز وشنطه هيكونوا ابيض او تركواز، او لو انا حابه دايما زي ما بقول البس حاجه مخالفه خالص فيبقى عندي درجه الاصفر، درجه الاورنج، درجه البينك الفاتح مش الغامق، عندي درجه من درجات الاخضرات اللي هي مايله شويه للون الفيروزي او اوف وايت او اسود. عندنا درجات كتيره جدا جدا نقدر نلبسها معاه وهتظهر جمال. لو انا عايزه احط حزام واحنا قلنا ان الاحزمة موجودة موضة السنة دي هنحط حزام رفيع ممكن يبقى لون التركواز بتاع الشميز او البلوزة، او لو انا عايزة اعمله لون تاني خالص اخده نفس الدرجة اللي هلبسها في الشوز والشنطة ما غيرش عنه. ولو انا عايزة بقى ممكن احط لون تاني خالص، يعني انا ممكن لو انا لابسة الشوز والشنطة ابيض من نفس الدرجات اللي انا لابسها او التركواز ممكن برضو احط الحزام اصفر او احطه اورنج او احطه اوف وايت او اسود، يعني عندنا درجات كتيرة نقدر نحط منه. ممكن كمان لو انا لابسة الشميز بتاعي مشجر او مقلم هاخد الالوان من التشكيرة بتاعتي، يعني هشوف ايه الدرجات الموجودة في القماش وهاخد منها، لكن لو مشجر مش هقدر احط حاجة مختلفة عن الالوان اللي في التشكيرة نفسها. طيب الاكسسوارز بتاعتنا هتبقى ايه بقى؟ طيب احنا طالع موضة جدا وما زالت متربع على عرش الموضة الاكسسوارز اللي هو من الخامات اللي هو زي الصلصال الحراري وزي الريزن وزي الكروشيه وزي التريكو، طالع حاجات بالتريكو برضو وطالع حاجات من الأقمشة وطالع حاجات من العظم ومن الخشب، يعني في خامات بديلة كتيرة جدا عن الاكسسوارز الذهب او الفضة او الاكسسوارز المعدن. مع الصيف انا برشح ده جدا مع الحر والصيف، بحس ان الخامات دي مش بتحرر مش بتضايق، لونها مش بيغير مع الحر والرطوبة، وبتبقى كمان نوع من انواع الفاشن لان الحاجات دي مش هنقدر نلبسها، يعني مش بتبقى في الشتاء تتناسب مع كل الموديلات، فبتبقى في لبس معين وبتبقى استعمالها في الشتاء قليل قوي، لكن في الصيف نقدر نلبسها. فنقدر ناخد الحلق بتاعنا والاكسسوارز، حلق خليه متوسط له طويل ولا قصير، ايه الكوليه حسب الشميز اللي انا لابساه مشجر ولا ساده زي ما قلنا، وحسب هو الديكولتيه ولا يعني حسب القصه بتاعته شكلها ايه هلبس على اساسه. بس هفضل دايما ان في الجو ده ان بنبقى بنلبس حاجه سامبل جدا، يعني بلبس حاجه على قد الرقبه. لو انا من الناس اللي بتحر قوي ومش بحب الحاجات اللي على قد الرقبه ممكن البس دلايه بسلسله او البس عقد طويل شويه بحيث ان هو ما يبقاش قافل قوي على رقبتي. طبعا التشوكر اللي هو بيبقى على قد الرقبه بالظبط ده بيفضل اكتر في الشتاء او في سواريهات بعد الظهر، مش مفضل بالنهار خالص لان بالنهار بيعمل نوع من انواع بيزيد من احساس الحراره، وبيبقى اشيك دايما مع السواريهات الحاجات اللي هي ابريمي دي الحاجات دي. شكرا لكم دكتوره وبهاد سمير. وإليك يا عزيزتي المستمعة هذه الاستشارة الطبية تقدمها لنا هالة سالم. الدكتور وائل إبراهيم استشاري أول أمراض النساء والتوليد والحقن المجهري وجراحة المناظير واستشاري أول علاج تأخر الإنجاب بفرنسا. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا يا فندم. دكتور وائل، الصحة الإنجابية للفتاة شيء مهم، ولكن الزواج المبكر وختان الإناث له تأثير على صحتها الإنجابية؟ بصي دول كارثتين كبار جدا جدا بالنسبة للختان، فهي أزمة بتعدي بيها الفتاة في مرحلة سنية، هي جريمة بتعدي بيها الفتاة في مرحلة سنية صغيرة، للأسف ليها آثار عضوية وآثار نفسية سلبية عليها وعلى المجتمع كله. وبالتالي الفتاة في هذه المرحلة لو عدت بهذه الخبرات مع الأسف بتكون تأثيرها سلبا على الإنجاب، تأثيرها سلبا عليها على الصحة العامة، تأثيرها سلبا للأسف على الزواج وعلى تفاعلها مع الزوج، وتأثيرها سلبا على تفاعلها مع أولادها ومع كل ما يحيط بها حتى أهلها. وبالتالي هي جريمة كبيرة جدا ولازم يتم إيقافها تماما من واكتساسها من المجتمع تماما. بالنسبة للزواج المبكر للأسف كمان دي جريمة أخرى بتتعرض ليها فتياتنا، ومع الأسف بيكونوا في سن صغيرة جدا وبيتعرضوا إلى يعني زواج في مراحل سنية لا تسمح أصلا بالزواج ولا تسمح أصلا ليهم بالتعامل مع الزوج ولا تحمل مسؤولية البيت ولا حتى تحمل مسؤولية طفل هيكون موجود، يعني هي بيبيز كارينج بيبيز، هو أطفال شايلين أطفال الحقيقة، فبتبقى كارثة كبيرة جدا ما عندهاش حتى القدرة على التربية لأن هي طفلة صغيرة هي مش فاهمة، وبالتالي هتبقى طفلة صغيرة. الرعاية الصحية لهذه الطفلة طبعا بتكون صعبة جدا، لأنه كمان ما بيبقى من المستحيل أن احنا نقدر نخلي طفلة تشيل طفل جواها وهي صحيا مش قابلة لهذا أو مش قادرة على، يعني غير مكتملة النمو. نعم نعم، الحوض مش مكتمل والرحم مش مكتمل، هرموناتها مش مكتملة، فطبعا في أزمة كبيرة جدا بتواجهنا في التعامل مع هذه الحالات. دكتور، أبرز المشاكل اللي بتواجهها البنت في حالة الحمل يعني المبكر؟ بصي، أول مشكلة وأكبر مشكلة بتواجهنا هي انفجار الرحم لا قدر الله، ودي مشكلة كبيرة جدا. الطفلة بيقضى على حياتها الإنجابية تماما للأسف مع أول طفل. والنقطة الثانية ودي يمكن مهمة جدا، إن هي طفلة أصلا فهي غير مكتملة النمو، فعشان نطلع طفل منها سليم ده أزمة كبيرة جدا ومش بتحصل، فبالتالي بيطلع منها أطفال مشوهة، بيطلع منها أطفال معاقة للأسف، بيطلع منها أطفال عندهم إعاقات ذهنية، بيطلع منهم أطفال عندهم مشاكل صحية كتيرة جدا، وبالتالي أنت بتبلي المجتمع بشريحة من الأطفال للأسف عندهم مشاكل صحية كتيرة جدا، عبء على المجتمع وعلى الدولة. دكتور وائل، البنية الجسمانية للفتاة في مرحلة المراهقة أحيانا البنت بتكون حجمها كبير، ولكن عشان كده الأهل بيقولوا هي بنت ناضجة وممكن تتجوز. لا، هو برضو الموضوع ملوش علاقة بالشكل. أنا دايما بقول أن الشكل لا يوحي بالوظيفة، يعني حضرتك قدامي أهو سيدة ومكتملة وكل، لكن ده مش معناه أن ست بتشاطرة، ده موضوع وده موضوع تاني خالص. فالشكل لا يوحي بالوظيفة أبدا، وبالتالي ما أقدرش أقول أنه الفتاة اللي هي جسمها كبير شوية معنى كده أنها قابلة للزواج، لا خالص، الموضوع مش كده. الموضوع أنه رحم محتاج ينمو، حوض عظم حوض محتاج ينمو، للأسف ما بيكونش وصل للمرحلة اللي تسمح بهذا. أكلة هنية مع الشيف منى الطربيشي. صباح الخير، وهقدم لكم النهاردة قالب السمك البارد نزوقه ببيض مسلوق. هنقول الطريقة، المقادير: كيلو سمك فيليه، حزمة كرفس، حلقات، نص راس توم مفروم، بصلة مقطعة اربع، ملح، فلفل، ومعلقة زبدة كبيرة ومستكة وحبهان، وسبع بيضات، ونص كوباية كريمة، وحزمة شبت، ومعلقة كبيرة مستردة، ومعلقة كبيرة كاتشب، وتوابل سمك وملح وفلفل. الطريقة: هنشطف السمك، هنجيب صينية هنحط فيها الزبدة، مستكة، حبهان، ملح والفلفل، هنسخنهم، هنضيف الكرفس والثوم والبصل ونقلب لمدة 3 دقايق. هنضيف شرايح السمك الفيليه فوقه مع ربع كوباية مية، وهنغطي الصينية ونسيبه لحد ما السمك يستوي. هنرفع الشرايح وهنسيبها تبرد. هنقطعها مكعبات صغيرة في بول. هنكسر البيض وهنضيف عليه الملح والفلفل والتوابل بتاعة السمك والمستردة والكاتشب والكريمة والشبت، وهنرب خليط البيض ده مع بعضه. هنضيفه على قطع السمك وهنقلب كويس قوي، وبعدين هنجيب قالب مستطيل هندهنه بالزبدة ونحط ورقة زبدة وندهنها برضو بورق زبدة. هنصب الخليط بتاع السمك مع البيض بحيث ما يوصلش لآخر القالب، لا يتعدى 3/4 القالب لأنه هيرتفع. هنجيب صينية مدورة أكبر من القالب، هنحط فيها مية ونغطي وش القالب بورقة زبدة مدهونة سمنة. هندخلها الفرن في الرف الوسطاني وهنسيبها على درجة حرارة 200 لحد ما يستوي. هنخرج القالب من الفرن بعد ما استوى، وقبل ما يستوي بخمس دقايق بتشيلي ورقة الزبدة، بتخرجي القالب، بتسيبيه يهدى، بتدخليه التلاجة لحد ما يبرد، بتقلبيه في طبق التقديم، بتقطعي شرايح وبتزوقيه بحلقات البيض المسلوق، وفي كل واحدة كده زيتونة، في الصفار زيتونة زيتونة زيتونة. وممكن قوي ده بينفع في المصايف في العشاء